وأنا جالس أضع هذه الصوتية، راسلتني الأخت أم محمد تبشرني أنه قالت أيضا بالأمس أسلم معنا شاب في ورينا نفسك. الوقاية خير من العلاج، أنا نبهتكم على الداء لكي نتقيه ابتداء، خصوصا عندنا في بلاد الخليج، فهناك فتن في البلدان الأخرى افتضت وشاخت وقبحت حتى كرهت، وما عاد يتعلق بها إلا من كان مرض قلبه مفرطا في المرض. وأما نحن فهذه الفتن عندنا شواب فتية نعتذرها. فالله الله في دينكم.